بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إخلاص النية لله عز وجل واستحضار ذلك في جميع الأقوال والأفعال والأحوال البارزة والخفية. النية محلها القلب ولا محل لها في اللسان في جميع الأعمال، ولهذا كان من نطق بالنية عند إرادة الصلاة أو الصوم أو الحج أو الوضوء أو غير ذلك من الأعمال كان مبتدعا قائلا في دين الله ما ليس منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويصلي ويتصدق ويصوم ويحج ولم يكن ينطق بالنية، لم يكن يقول: اللهم إني نويت أن أتوضأ، اللهم إني نويت أن أصلي، اللهم إني نويت أن أتصدق، اللهم إني نويت أن أصوم، اللهم إني نويت أن أحج. ما كان يقول هذا، وذلك لأن النية محلها القلب، والله عز وجل يعلم ما في القلب ولا يخفى عليه شيء، كما قال الله تعالى في الآية التي ساقها المؤلف: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ويجب على الإنسان أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى في جميع عباداته، وأن لا ينوي بعبادته إلا وجه الله والدار الآخرة. وهذا هو الذي أمر الله به في قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له العمل، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيم. وينبغي أن يستحضر النية، أي نية الإخلاص، في جميع العبادات، فينوي مثلا الوضوء وأنه توضأ لله وأنه توضأ امتثالا لأمر الله. فهذه ثلاثة أشياء: نية العبادة، ونية أن تكون لله، ونية أنه قام بها امتثالا لأمر الله. لا، هذا أكمل شيء في النية. كذلك في الصلاة تنوي الصلاة وأنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أو ما أشبه ذلك، وتنوي أنك إنما تصلي لله عز وجل لا لغيره، لا تصلي رياء ولا سمعة، لا لتمدح على صلاتك ولا لتنال شيئا من المال أو الدنيا. ثالثا، فاستحضر أنك تصلي امتثالا لأمر ربك، حيث قال: أقم الصلاة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إلى غير ذلك من الأوامر. وذكر المؤلف رحمه الله عدة آيات كلها تدل على أن النية محلها القلب، وأن الله سبحانه وتعالى عالم بنية العبد. ربما يعمل العبد عملا يظهر أمام الناس أنه عمل صالح وهو عمل فاسد أفسدته النية، لأن الله تعالى يعلم ما في القلب، ولا يجازى الإنسان يوم القيامة إلا على ما في قلبه، لقول الله تعالى: يوم تبلى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، يعني يوم تختبر السرائر البواطن القلوب، كقوله: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ففي الآخرة يكون الثواب والعقاب والعمل والاعتبار بما في القلب، أما في الدنيا فالعبرة بما ظهر، فيعامل الناس بظواهر أحوالهم، ولكن هذه الظواهر إن وافقت ما في البواطن صلح ظاهره وباطنه وسريرته وعلانيته، وإن خالف فصار القلب منطويا على نية فاسدة نعوذ بالله، فما أعظم خسارته. يعمل ويتعب ولكن لا حظ له في هذا العمل، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله الله أيها الإخوة بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. واعلم أن الشيطان قد يأتيك عند إرادة عمل الخير فيقول لك إنك إنما تعمل هذا رياء، فيحبطك، يحبط همتك ويثبطك، ولكن لا تلتفت لها، لا تطع، اعمل. ولو قال لك إنك إنما تعمل رياء أو سمعا، لأنك لو سئلت هل أنت الآن تعمل هذا العمل رياء أو سمعا قلت لا. إذن فهذا الوسواس الذي أدخله الشيطان في قلبك لا تلتفت له، افعل الخير ولا تقل إني أرائي أو ما أشبه ذلك. والله موفق. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لما كان هذا الباب في الإخلاص، إخلاص النية لله عز وجل، وأنه ينبغي أن تكون النية المخلصة لله في كل قول وفي كل فعل وعلى كل حال، وذكر المؤلف من الآيات ما يتعلق بهذا المعنى. ذكر رحمه الله من الأحاديث ما يتعلق به أيضا، وصدر هذا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال فيه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هاتان جملتان اختلف العلماء رحمهم الله فيهما، فقال بعض العلماء إنهما جملتان بمعنى واحد، وأن الجملة الثانية تأكيد للجملة الأولى، ولكن هذا ليس بصحيح، وذلك لأن الأصل في الكلام أن يكون تأسيسا لا توكيدا. ثم إنهما عند التأمل يتبين أن بينهما فرقا عظيما، فالأولى سبب والثاني نتيجة. الأولى سبب يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن كل عمل لا بد فيه من نية، كل عمل يعمله الإنسان وهو عاقل مختار فلا بد فيه من نية، ولا يمكن لأي عاقل مختار يعمل عملا إلا بنية. حتى قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. وهذا صحيح. كيف تعمل وأنت عاقل بعقلك وأنت مختار غير مكره؟ كيف تعمل عملا بلا نية؟ هذا مستحيل، لأن العمل ناتج عن إرادة وقدرة، والإرادة هي النية، الإرادة هي النية. إذن فالجملة الأولى معناها أنه ما من عامل إلا وله نية، ولكن النيات تختلف اختلافا عظيما وتتباين تباينا بعيدا، كما بين السماء والأرض. من الناس من نيته في القمة في أعلى شيء، ومن الناس من نيته في القمامة في أخص شيء وأدنى شيء. حتى إنك لترى الرجلين يعملان عملا واحدا، يتفقان في ابتدائه وانتهائه وفي أثنائه وفي الحركات والسكنات والأقوال والأفعال وبينهم كما بين السماء والأرض كل ذلك باختلاف النية. إذن الأساس أنه ما من عمل إلا بنية، ولكن النيات تختلف وتتباين. نتيجة ذلك قال وإنما لكل امرئ ما نوى، كل امرئ له ما نوى. إن نويت الله والدار الآخرة في أعمالك الشرعية حصل لك ذلك، وإن نويت الدنيا فقد تحصل وقد لا تحصل. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما قال عجلنا له ما يريد، عجلنا له فيها ما نشاء لا ما يشاء هو، لمن نريد لا لا لا كل لا, لا لكل إنسان. فقيد المعجل والمعجل له، المعجل الذي أراده الإنسان والمعجل له. إذن من الناس من يعطى ما يريد من الدنيا، ومنهم من يعطى شيئا منه، ومنهم من لا يعطى شيئا أبدا. هذا معنى قوله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. أما من أراد الآخر وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لا بد أن يجني ثمرات هذا العمل الذي أراد به وشاء الله الدار الآخر. إذن إنما لكل امرئ ما نوى، وهذه الجملة والتي قبلها ميزان لكل عمل، لكنه ميزان الباطن، ميزان الباطن. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ميزان للأعمال الظاهرة. ولهذا قال أهل العلم هذان الحديثان يجمعان الدين كله. حديث عمر إنما الأعمال بالنيات ميزان للباطن، وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا ميزان للظاهر. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يطبق هذا الحديث عليه، قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة أن ينتقل الإنسان من دار الكفر إلى دار الإسلام، مثل أن يكون رجل في أمريكا وأمريكا دار كفر فيسلم ولا يتمكن من إظهار دينه هناك فينتقل منها إلى البلاد الإسلامية، هذه هي الهجرة. إذا هاجر الناس فالناس يختلفون في الهجرة، منهم من يهاجر ويدع بلده إلى الله ورسوله، يعني إلى شريعة الله التي شرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي ينال الخير وينال مقصوده، ولهذا قال فهجرته إلى الله ورسوله، يعني فقد أدرك ما نوى. الثاني من المهاجرين هاجر لدنيا يصيبه، يعني رجل يحب جمع المال فسمع أن في بلد الإسلام مرتعا خصبا لاكتساب الأموال فهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أجل المال فقط، لا يقصد أن يستقيم دينه ولا يهتم بدينه لكن همه المال. ثانيا رجل هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام يريد امرأة يتزوجها، قيل له لا نزوجك إلا في بلاد الإسلام ولا تسافر بها إلى بلد الكفر، فهاجر من بلده بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أجل أن يتزوج هذه المرأة. فمريد الدنيا ومريد المرأة لم يهاجر إلى الله ورسوله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهنا قال إلى ما هاجر إليه، ولم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. فلماذا؟ قيل لطول الكلام، لأنه إذا قال فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها صار الكلام طويلا، فقال هجرته إلى ما هاجر إليه. وقيل بل لم ينص عليهما احتقارا لهما وإعراضا عن ذكرهما، فلأنهما حقيران، أي الدنيا والزوجة، والنية ونية الهجرة التي هي من أفضل الأعمال لإرادة الدنيا والمرأة نية منحطة ساقلة. قال هجرته إلى ما هاجر إليه، فلم يذكر ذلك احتقارا. وعلى كل حال، سواء هذا أو هذا أو الجميع، فإن هذا الذي نوى بهجرته الدنيا أو المرأة التي ينكحها لا شك أن نيته سافلة منحطة هابطة، بخلاف الأول الذي هاجر إلى الله ورسوله. كل العبادات حسب إرادة الإنسان ونيته، إن فعلها لله عز وجل فهذا هو المخلص الموحد، وإن فعلها لغير الله تقرب إلى عباد الله بما يتقرب به إلى الله فهذا مشرك، وقد يصل إلى حد الشرك الأكبر. وإن أراد بذلك الدنيا فهو أيضا حابط عمله. ووعدنا أننا نتكلم عن الهجرة، فالهجرة تكون للعمل وتكون للعامل وتكون للمكان. أما هجرة المكان فأن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه المعاصي ويكثر فيه الفسوق وربما يكون بلد كفر إلى بلد لا يوجد فيه ذلك. وأعظم الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على الإنسان أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان غير قادر على إظهار دينه. وأما إذا كان قادرا على إظهار دينه ولا يعارض إذا أقام شعائر الإسلام فإن الهجرة لا تجب عليه ولكنها تستحب. وبناء على ذلك يكون السفر إلى بلد الكفر أعظم من البقاء فيه. فإذا كان بلد الكفر الذي كان وطن الإنسان إذا لم يستطع إقامة دينه فيه وجب عليه مغادرته والهجرة منه، فكذلك إذا كان الإنسان من أهل الإسلام ومن بلاد المسلمين فإنه لا يجوز له أن يسافر إلى بلد الكفر لما في ذلك من الخطر على دينه وعلى أخلاقه، ولما في ذلك من إضاعة ماله، ولما في ذلك من تقوية اقتصاد الكفار. ونحن مأمورون بأن نغيظ الكفار بكل ما نستطيع، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى: ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالكافر أيا كان، سواء كان من النصارى أو من اليهود أو من الملحدين، وسواء تسمى بالإسلام أم لم يتسمى بالإسلام، الكافر عدو لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين جميعا. مهما تلبس بما يتلبس به فإنه عدو. فلا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد الكفر إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، لأن الكفار يريدون على المسلمين شبهة في دينهم، شبهة في رسولهم، شبهة في كتابهم، شبهة في أخلاقهم، في كل شيء يريدون الشبهة ليبقى الإنسان شاكا متذبذبا. ومن المعلوم أن الإنسان إذا شك في الأمور التي يجب فيها اليقين فإنه لم يقم بالواجب. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر الإيمان بهذه يجب أن يكون يقينيا، فإن شك الإنسان في شيء من ذلك فهو كافر. فهم يعني الكفار يدخلون على المسلمين الشك، حتى إن بعضهم صرح بعض زعمائهم قال لا تحاولوا أن تخرجوا المسلم من دينه إلى دين النصارى، ولكن يكفي أن تشككوه في دينه، لأنكم إذا شككتموه في دينه سلبتموه الدين وهذا كافر، فأنتم أخرجوه من هذه الحظيرة التي فيها الغلبة والعزة والكرامة ويكفي. أما أن تحاول أن تدخلوه دين النصارى المبني على الضلال والسفاهة فهذا لا يمكن، لأن النصارى ضالون كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان دين المسيح عليه الصلاة والسلام دين حق، لكنه دين حق بوقته قبل أن ينسخ برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد نسخ شريعة عيسى فإن الهدى والحق فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم محمد. لا بد أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات. الشرط الثاني أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات، لأن الإنسان الذي ليس عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس، لأنه يجد زهرة الدين، شهوات، سكر، زنا، لواط، كل إجرام موجود في بلاد الكفر. فإذا ذهب إلى هذه البلاد فإنه يخشى عليه أن ينزلق في هذه الأوحال، إلا إذا كان عنده دين يحميه. فلا بد أن يكون عند الإنسان دين يحميه من الشهوات. الشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك، مثل أن يكون مريضا يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر للاستشفاء، أو يكون محتاجا إلى علم لا يوجد في بلد الإسلام تخصص فيه فيذهب إلى هناك يتعلم، أو يكون إنسان محتاجا إلى تجارة يذهب يتجر ويرجع. المهم أنه لا بد أن يكون هناك حاجة. ولهذا أرى أن الذين يسافرون إلى بلد الكفر من أجل السياحة فقط أرى أنهم آثمون، أنهم آثمون، وأن كل قرش يصرفونه لهذا السفر فإنه حرام عليه وإضاعة لماله، وسيحاسبون عنه يوم القيامة حين لا يجدون مكانا يتفسحون فيه أو يتنزهون فيه، حين لا يجدون إلا أعمالهم، لأن هؤلاء يضيعون أوقاتهم ويتركون أموالهم ويفسدون أخلاقهم، وكذلك ربما يكون معهم عوائلهم. ومن عجب أن هؤلاء يذهبون إلى بلاد الكفر التي لا يسمع فيها صوت مؤذن ولا ذكر ذاكر، وإنما يسمع فيها أبواق اليهود ونواقيس النصارى، ثم يبقون فيها مدة هم وأهلهم وبنوهم وبناتهم، فيحصل في هذا شر كثير، نسأل الله العافية والسلام. وهذا من البلاء، هذا من البلاء الذي يحل الله به النكبات، والنكبات التي تأتينا والتي نحن الآن نعيشها كلها بسبب الذنوب والمعاصي، كلها بسبب الذنوب والمعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نحن غافلون، نحن آمنون في بلادنا كأن ربنا غافل عنا، كأنه لا يعلم، كأنه لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. والناس يعصرون في هذه الحوادث ولكن قلوبهم قاسية والعياذ بالله. ولقد قال الله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أخذناهم بالعذاب ونزل بهم ومع ذلك ما استكانوا إلى الله وما تضرعوا إليه بالدعاء ولا خافوا من سطوته، ولكن قست القلوب نسأل الله العافية وماتت حتى أصبحت الحوادث المصيرية أصبحت تمر على القلب وكأنها مأمبات. نعوذ بالله من ذلك. من قسوة القلب وموت القلب. وإلا والله لو كان الناس في عقل وفي صحوة وفي قلوب حية ما صاروا على هذا الوضع الذي نحن عليه الآن، مع أننا في وضع يعتبر في حال حرب، حرب مدمرة مهلكة، حرب غازات الأعصاب والجنون وغير ذلك، ومع هذا ما تجد أحدا حرك ساكنا إلا أن يشاء الله. هذا لا شك أنه خطر. إن أناسا في هذه الظروف العصيبة ذهبوا بأهليهم يتنزهون في بلاد الكفر وفي بلاد الفسق وفي بلاد المجون والعياذ بالله. أقول مرة ثانية، إن الهجرة من بلد الكفر الذي لا يستطيع الإنسان أن يقيم فيه دينه واجبة، وإن كان يستطيع أن يقيم دينه فهي سنة. وأقول لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد الكفر إلا بثلاثة شروط: الشرط الأول علم يدفع به الشبهات، والثاني دين يأتيه عن الشهوات، والثالث حاجة تدعو إلى ذلك. لكن قد يقول قائل: ماذا تقول لو سافر الإنسان إلى بلد الكفر للدعوة إلى الإسلام؟ هل يجوز هذا؟ نقول نعم يجوز، إذا كان له أثر وتأثير هناك فإن ذلك جائز، لأن هذا سفر لمصلحة. وبلاد الكفر كثير من عوامهم قد عمي عليهم الإسلام، لا يدرون عن الإسلام شيئا، بل قد ضللوا وقيل لهم إن الإسلام دين وحش وهمجية ورعاء، ولا سيما إذا سمع الغرب بمثل هذه الحوادث التي حصلت على أيدي من يقولون إنهم مسلمون، سيقولون أين الإسلام؟ أين الإسلام؟ هذه وحشية، وحوش طارية يعدو بعضها على بعض ويأكل بعضها بعضا، فينفر الناس من المسلمين بسبب من الإسلام بسبب أفعال المسلمين. نسأل الله أن يهدينا جميعا صراط المستقيم. أما هجرة العمل فأن يهجر الإنسان ما نهاه الله عنه من المعاصي والفسوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما حرم الله عليه. فتهجر كل ما حرم الله عليه، سواء كان مما يتعلق بحقوق الله أو مما يتعلق بحقوق عباد الله. فتهجر السب والشتم والقتل والغش وأكل المال بالباطل وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وكل شيء حرم الله عليه، تهجره حتى لو أن نفسك دعتك إلى هذا وألحت عليك، فاذكر أن الله حرم ذلك حتى تهجره وتبعد عنه. أما هجرة العامل فإن العامل قد تجب هجرته أحيانا. قال أهل العلم: مثل الرجل المجاهر بالمعصية الذي لا يبالي بها فإنه يشرع هجره إذا كان في هجره فائدة ومصلحة. والمصلحة والفائدة أنه إذا هجر عرف قدر نفسه ورجع عن المعصية. مثال ذلك: رجل معروف بالغش في البيع والشراء فيهجره الناس، فإذا هجروه تاب من هذا ورجع وندم. ورجل ثاني يتعامل بالربا فيهجره الناس ولا يسلمون عليه ولا يكلمونه، فإذا عرف هذا خجل من نفسه وعاد إلى صوابه. ورجل ثالث وهو أعظمه لا يصلي، فهذا مرتد كافر والعياذ بالله، يجب أن يهجر فلا يرد عليه السلام ولا يسلم عليه ولا تجاب دعوته، حتى إذا عرف نفسه ورجع إلى الله وعاد إلى الإسلام انتفع بذلك. أما إذا كان الهجر لا يفيد ولا ينفع وهو من أجل معصية لا من أجل كفر، لأن الهجر إذا كان للكفر فإنه يهجر الكافر المرتد على كل حال، أفاد أم لم يفد؟ لكن صاحب المعصية التي دون الكفر إذا لم يكن في هجره مصلحة فإنه لا يحل هجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومن المعلوم أن المعاصي التي دون الكفر عند أهل السنة والجماعة لا تخرج من الإيمان، فيبقى النظر بعد ذلك هل الهجر مفيد أو لا. إن أفاد وأوجب أن يدع الإنسان معصيته فإنه يهجر. ودليل ذلك قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع، الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فهجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر المسلمين بهجرهم، لكنهم انتفعوا في ذلك انتفاعا عظيما، انتفعوا ولجأوا إلى الله، وضاقت عليهم الأرض ما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وأيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فتابوا وتاب الله عليهم. هذه أنواع الهجرة: هجرة المكان، وهجرة العمل، وهجرة العامل.